أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم عليه السلام، وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا إله إلا الله. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري بن الحمام ببغداد، قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان أعمى، قال: يا رسول الله، قال: فخط في داري خطا حتى اتخذه حتى قال فخط في داري خطا حتى اتخذه مصلا ومسجدا. قال: يا رسول الله تعالى، عندي احسن الله. قال: يا رسول الله تعالى فخط. هذا هو هنا سقط حسنك. وكان اعمى، قال: يا رسول الله تعالى فخط في داري خطا حتى اتخذه مصلى ومسجدا. هذا لفظ أو لفظ غريب شاذ، الرواية أنه تعال فصلي في مكان يتخذه مصلى. نعم. فاجتمع إليه قومه، وتغيب مالك ابن الدخشم، فوقعوا فيه وقالوا: يا رسول الله إنه منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا ما قرأناه ولا روايات ثانية؟ هذه روايات، حسن الله إليك. أنت قرأت الترجمة. قرأت الترجمة ثم هذا هو اللي اشتبه عليه. نعم، ترجمة عليه. طيب، بعد قالوا بلى يا رسول الله، إنما يقولها تعوذا. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يقولها عبد صادق إلا حرمت عليه النار. قال أنس رضي الله عنه: فلقيت عتبان رضي الله عنه فسألته فحدثني، أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن حماد بن سلمة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن الحسن القاضي إملاء قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي قال حدثنا الحسن بن مكرم البزاز قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 74، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جرير عن سهيل ابن أبي صالح. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد عبد الملك ابن أبي عثمان الزاهد إملاء وأبو الحسن محمد ابن أبي المعروف المهرجاني بها. قال حدثنا أبو عمرو إسماعيل ابن نجيد السلمي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله البصري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبيد الله ابن أبي زياد قال حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو أخرجه أبو داود في كتاب السنن. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال يعني أخبر يعني معناها الاسم الأعظم هو لا إله إلا الله يعني هو الموجود وإلهكم إله واحد الله لا إله الله لا إله إلا الله هذا وهذا المعنى. قالوا عليه تعليق في تحقيق على هذا الحديث؟ نعم أحسن الله إليك. قال اسم الله إسناده ضعيف. هاتين الآيتين هذا هو المقصود. نعم قال إسناده ضعيف عبيد الله ابن أبي زياد القداح ليس بالقوي وشهر ابن حوشب يضعف في الحديث. هي الحمد لله هذا. لكن قال والحديث حسنه الألباني في صحيحي أبي داود وابن ماجة وفي صحيح الجامع الصغير. الله أعلم ما تنومه ما هو ظاهر الله أعلم لأن ما هو الاسم الأعظم يعني لفظ الجلال الاسم الشريف الله ولا الاسم الأعظم هو لا إله إلا هو أو الإله الواحد. هذا المعنى جاء في القرآن في ما لا يحصى من الآيات ليس في آيتين. الله لا ثم ما هو إلا أن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم والآية الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في مطلع سورة آل عمران هو لفظ يعني ليس فيه دلالة على التحرير أو تحديد الاسم. نعم بعد صلى الله عليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النصر محمد ابن محمد ابن يوسف الفقيه قال حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي قال حدثنا أصبغ ابن فرج المصري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا عمرو ابن الحارث قال إن دراجا أبا السمح حدثهم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا محمد ابن محمد ابن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا وهب ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت المصعب ابن زهير يحدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عمر نعم قال أحسن الله عليك عبد الله بن عمر كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب عبد الله بن عمر بن العاص. نعم بعدك نعم أحسن الله عليك. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي. أتى النبي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقال إن نوحا عليه الصلاة والسلام حضرته الوفاة، فقال لابنه إني قاص عليك، لابنيه إني قاص لابنيه ولا لبنيه، فقال لبنيه إن لبنيه فقال لابنيه إني قاص عليكما الوصية. اثنين صاروا صحيح. أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، أنهاكما عن الشرك عن الشرك والكبر، وآمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض وما فيهن لو وضعت في كفة ميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهن، وإن السماوات والأرض لو كانت حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها، وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاح كل شيء وبها يرزق كل شيء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد ابن أحمد المحبوبي بمرو قال حدثنا سعيد ابن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال وحده لا شريك له صدقه ربه وقال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك له الحمد قال صدق عبدي، لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي ولا حول ولا قوة إلا بي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ عليك في شيء. نعم. الرابع قال حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان في موارد الظمآن والنسائي في عمل اليوم والليلة وعبد الرزاق في المصنف وأبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كل هذا حق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لهذا أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا يعد حديث قدسي، حديث قدسي، هذا يشبه ما جاء في حديث في شأن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا، الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلما قال العبد شيئا من ذلك قال الله قد فعلت، نعم. قال خرج الترمذي وفي آخره زيادة وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وكان هذا هو الشاهد لأنه هو يريد ذكر فضل هذه الكلمة، فالجملة هذه هي الشاهد منه. هذا ايش يقول في المطبوعة او في نسخة او ايش؟ ولا انت النسخة اللي معك كذا؟ لا مثل الحاشية من هذا نفس المحقق يقول رجل الترمذي وفي اخره زيادة كان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يقول أيضا ابن ماجه والنسائي كذا من قال الترمذي وحسن غريب وقال الحاكم صحيح الإسناد وهو في الصحيح. طيب عندك شيء أنت يا مناحي؟ لا إلا ما قرأته عليك من التخريج. أقول الزيادة اللي عنده. لا ليست موجودة عندي أحسن الله عليك. ما ذكر الزيادة عند الترمذي؟ لا في الأصل ولا في التخريج لم يذكرها. يعني قال حديث صحيح وأخرجه الترمذي. طيب شو بعده؟ قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة حاء وأخبرنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب واللفظ له. اللي عندك يا ابن أحيان صديق. قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة حاء وأخبرنا أبو عبد الله محمد ابن يعقوب واللفظ له. طيب واللفظ له بعد. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن مهران قال حدثنا أبو أيوب يعني سليمان. عندك يا سامي عندك زيادة؟ عندي أحمد ثاني ليش يقول قال مرة ثانية؟ يعني المناس يقول قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرنا بس على طول ليش تجي قال؟ أبو عبد الله هو محمد بن يعقوب حسن الله عليك. هو محمد بن يعقوب واللفظ له. واللفظ له وش بعدها؟ نعم قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا أبو أيوب سليمان ابن عبد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. قال وحدثنا أبو عامر العقدي. هذا في الصحيحين. نعم. علق عليه. قال أحسن الله أخرجه مسلم في الصحيح والبخاري. نعم. متفق عليه. نعم متفق عليه. قال وحدثنا أبو عامر العقدي. قال حدثنا عمر ابن أبي زائدة. قال حدثنا عبد الله ابن أبي السفر. عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. عن ربيع ابن ربيع ولا عن الربيع؟ عن ربيع ابن خيثم. لا خثيم. عن ربيع ابن خثيم. ربيع بدون ال. نعم بس بعدها قال فقلت بالربيع. سهل. هنا خيثم أحسن الله لك. لا خثيم. نعم. بعد. فقلت للربيع ممن سمعته فقال من نعم نعم فقال فقلت للربيع ممن سمعته سمعته فقال من ابن أبي ليلى فأتيت ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وذكر الصاغاني عن روح الإسنادين جميعا وقال في حديثه كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. رواه مسلم في الصحيح عن أبي أيوب سليمان بن عبيد الله ورواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي. قال أخبرنا أبو جعفر. إيه إلى هنا يا أخي. أحسن الله عليك. شيء قاس. من بعده.